Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Quran, dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, di kesempatan hari ini kita hadir kembali tentunya dalam program Makon, Majelis Tanya Jawab seputar hukum-hukum keislaman dan juga konsultasi bersama Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz dan juga mutajim kita, yang mana pada kesempatan hari ini standby lagi ya untuk melanjutkan pertanyaan yang kemarin, yaitu berkaitan dengan apakah boleh sih bertawasul dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti apa penjelasannya di sesi kedua ini? Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Nurul sebagai mutajim pada kesempatan hari ini. Waktu dan tempat kita persilakan. Tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sahabat Al-Qur'an dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam majelis konsultasi Makon. Insyaallah kita masih melanjutkan tentang pertanyaan pendengar setia Radio Iskarima tentang bagaimana hukum bertawasul dengan ayat-ayat atau surat khusus dari Al-Qur'an untuk suatu tujuan khusus, ya misal ini sesuai penanya mengatakan seperti dimudahkan rezeki dengan membaca surat Al-Insyirah sebanyak 7 kali setelah salat wajib. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Syekh kita, Syekhuna Al-Mahbub, Syekh Abdul Aziz Al-Qadir Ifsam, Hafidhullah Ta'ala, Al-Makan wal-Waqt Masmuh Iyah, Falyatafadhul Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرزقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذات النظر إلى وجهك الكريم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، أما بعد. الأمس تكلمنا عن سؤال السائل الذي يسأل عن بعض السور أو التوسل ببعض السور لبعض الصلوات لزيادة الرزق أو لزيادة البركة في البيت، وقلنا أن عندنا قولين من أقوال العلماء. المذهب الأول هو المذهب الذي يقول بأنه يجوز التبرك ببعض هذه السور لكن ما جاء فيها نصا صحيحا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يأتي فيها نصا صريحا صحيحا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعبد بها في مثل هذه الأشياء، بل إن بعضهم قد وصل في هذا الأمر إلى أن قراءة مثل هذه السور التي لم يأتي فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تزيد الرزق أو بأنها تدفع الشر أو بأنها تفعل كل هذه الأشياء، زيادة مثل هذه السور أو استخدامها هو نوع من أنواع البدعة، حتى قال بعضهم أن هذه بدعة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان هذا المذهب كما تكلمنا بالأمس هو مذهب الشيخ عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب، وكذلك مذهب ابن عثيمين، وكذلك الذي ذهب إليه الشيخ ابن باز في فتاويه، بأن مثل هذه السور كمثل الانشراح وغيرها فكل الأحاديث التي جاءت فيها ضعيفة أو أنها مجرد أشياء مجربة لبعض الناس، فبالتالي لا يمكن الاستدلال بها ولا يمكن القيام عليها، وبالتالي العمل بها يكون بدعة على هذا المذهب. Baik, sebagaimana telah disampaikan oleh beliau bahwa berkaitan dengan pertanyaan tadi ada dua mazhab ya. Mazhab yang pertama ini berkaitan dengan ketika membaca surat-surat khusus dengan tujuan khusus, dibaca berapa kali gitu ya. Berkaitan dengan hal ini ada dua madhab atau dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa hal semacam tersebut harus ada nas as-sharih atau hadis atau riwayat tentang bagaimana faedah atau amalan-amalan berkaitan dengan membaca ayat atau surat khusus itu harus sesuai dengan dalil yang jelas yang kemudian berkaitan dengan hal tersebut. Ketika tidak ada, maka madhab ini mengatakan ketika tidak ada riwayat atau hadis yang menerangkan hal tersebut, maka masuk dalam kategori bid'ah, sesuatu yang diada-adakan dalam agama kita, yang mana perkara bid'ah ini termasuk dalam hadisnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dan siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, yaitu dari syariat dari beliau SAW, maka dia tertolak. Dan pendapat ini merupakan pendapat diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Ibnu Abdul Wahhab, kemudian juga Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang mana mengambil pendapat yang pertama ini. أما المذهب الثاني هو الذي سنتكلم عليه هذا اليوم وهو مذهب الشيخ ابن تيمية وكذلك معه ابن القيم في هذا المذهب وكذلك من الذين قالوا بذلك أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين وكذلك من الذين قالوا بهذا المذهب أبو إسحاق الإسفرايني وهو من علماء الشافعي وكذلك من الذين قالوا بهذا المذهب أيضا أبو إسحاق الشيرازي وهو من علماء الشافعية أيضا. أما قبل أن أدخل إلى هذا المذهب فإن أصحاب المذهب الأول حقيقة قد أخذوا بكلام الإمام أحمد بن حنبل وقد جاء ذلك في كتاب النووي حيث قال وقد ورد إلى وقد سئل أبي عبد الله عن هذا الأمر فقال أن هذا بدعة من سئل أبي عبد الله عن هذا الأمر فقال أن هذا بدعة لكن طبعا كان من فقهاء الحنابلة ابن تيمية وابن القيم هؤلاء الذين لم يقبلوا بهذا الأمر أو بأنه بدعة ولذلك حدث خلاف في مذهب الحنابلة. أما عند علماء الشافعية هؤلاء الذين تكلموا في هذه المسألة كذلك الإمام النووي ذكر هذه المسألة أيضا في كتابه الأذكار. أما القرآن فيجوز التوسل به في أي وقت من الأوقات. القرآن يجوز التوسل به في أي وقت من الأوقات وليس شرطا أن يكون بسورة معينة يعني ليس شرطا أن يكون بالسور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل يمكن أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل بأي سورة من سور القرآن يشعر فيها بأن فيها انشراحا لصدره فيتوسل بهذه السورة إليه وقد ثبت أن بعض الصحابة كان يحب أن يقرأ سورة الكهف وبعضهم كان يحب أن يقرأ سورة البقرة كمثل سهل بن سعد الساعدي كما جاء في الحديث أنه كان يقرأ سورة البقرة فتنزلت عليه السكينة ليلا فسمع صوت الدابة وهي تتحرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هذه هي السكينة قد تنزلت وبناء على هذا فإن كثيرا من الناس يختلفون في أحوالهم حقيقة فبعض الناس يحب أن يقرأ سورة طه وبعضهم يحب أن يقرأ البقرة وبعضهم يحب أن يقرأ سورة الجن وبعضهم يحب أن يقرأ الرحمن وبعضهم يحب أن يقرأ سورة القيامة وبعضهم يحب أن يقرأ سورة الشرح فقال يجوز التوسل بأي سورة من السور إلى الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو كلام الله سبحانه Baik, kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat sebelum masuk ke itu bahwa pendapat pertama tadi juga disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam yang juga tertulis dalam kitab Al-Mughni yang beliau mengatakan bahwa berkaitan dengan membaca tawasul dengan membaca sesuatu ayat atau surat khusus di waktu khusus itu harus dengan dalil. Ketika tidak ada dalil maka maksudnya adalah bid'ah. Meskipun bisa jadi pernah dicoba kemudian berhasil gitu ya ada manfaatnya, tapi tidak boleh kemudian menjadi sebuah dalil bagi yang lain. Ya. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua pendapat dari Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, ya. Dan kemudian juga Imam Al-Ghazali, kemudian juga beberapa ulama Syafi'iyah yang lain, Abu Ishaq As-Sirazi, juga Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, bahwa pendapat ini mengatakan bahwa semua ayat atau surat dalam Al-Quran itu boleh dijadikan untuk bertawassul, ya, untuk mendapatkan suatu hal, ya, di waktu kapanpun. Maka diantara yang disampaikan bahwa beberapa sahabat bahkan, ya, melakukan membaca beberapa surat, yang mana surat ini memang sesuai dengan ketika mereka mencoba membacanya kemudian mendatangkan ketenangan. Maka ada yang menjawab surat Al-Kahfi, ada yang membaca surat Al-Baqarah, sebagaimana diantaranya kisah sahabat Abu Sa'ad As-Sa'idi, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang mana beliau membaca surat Al-Baqarah kemudian dari itu merasakan keturunnya ketenangan. Kemudian yang lain membaca Toha, ada yang membaca surat Syarah, ada yang membaca surat Jin, membaca surat Ar-Rahman dan yang lainnya. Artinya memang tidak ada dalil khusus, tapi kemudian karena mengambil secara umumnya bahwa Quran itu dijadikan tawassul, kemudian mencoba untuk kecocokan, ya, beberapa surat itu cocok dengan beberapa orang, kemudian dicoba dan kemudian menjadi sebuah hal yang diambil. Oleh itu, kami mengatakan bahwa ayat di dalam mazhab ini, kami mengatakan bahwa insan akan mengatakan ayat. Contohnya adalah, misalnya, Abu Hamid Al-Ghazali قد ذكر في سورة الشرح التي يسأل عنها السائل فقال من واظب على سورة الشرح بعد الصلوات يقول هذا من واظب عليها بعد الصلوات وليس شرطا أن يقرأها سبعا لكن في بعض الكتب يقول عشرا هكذا بعضها عشرا وبعضها سبعا وفي بعضها خمسا لكن يقرأها بما يتيسر له ويتناسب معه فقال أبو حامد الغزالي أن من قرأها بعد الصلوات شرح الله صدره وأذهب الله همه شرح الله صدره وأذهب الله همه وأغناه الله عز وجل من فقره يعني ثلاثة أشياء وشفاه الله عز وجل من الوسواس ما سبحان الله. طيب من أين جاء بهذا الكلام؟ قال الحقيقة أن هذا الكلام كله مأخوذ من فضائل هذه السور ليس من هذه الأشياء مأخوذ من الآيات التي جاءت في السور نفسها كشرح للسورة لم يقصد أبو حامد الغزالي والغزالي لم يقصد في كلامه في الإحياء عن هذه السورة أو فضلها لم يقصد فيه الفضائل التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قصد ما جاء في الآيات من داخل الآيات ففيها ألم نشرح لك صدرك ومعناها أن الله عز وجل إذا شرح صدرك فقد أزال همك وغمك ووسع عليك وكفاك رزقك وكفاك كل ما أهمك لأن شرح صدر الإنسان هذا هل الإنسان سينشرح صدره وهو مهموم؟ هل الإنسان سينشرح صدره وهو مهموم؟ فبالتالي في مسألة شرح الصدر تحتاج أن يكون الإنسان في قمة السكينة هذا واحد ثم قال ووضعنا عنك وزرك إذن قد غفر الله عز وجل لك ذنبك لأن القرآن ليس مخاطبا به النبي صلى الله عليه وسلم وحده بل مخاطبا به جميع الأمة صحيح هي جاءت في شكل النبي صلى الله عليه وسلم لكنها الأمة كلها إذا اتبعت ما جاء به الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل سيغفر الذنوب وحينما يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ها ما الذي حدث في وضع الوزر هذا؟ إن الله قد وضع عنك الوزر أي أزاله عنك ومحاه عنك وقد غفر الله لك عز وجل ذنبك ورفعنا لك الذي أنقض ظهرك ورفعنا وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك أثقل ظهرك يعني هذا الوزر الثقيل الذي تحمله خلاص الله عز وجل قد أسقطه عنك ورفعنا لك ذكرك ذكرك في السماء سبحان الله هذا خاص لمحمد صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فقال بعضهم أن هذا خاص محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل قد رفع ذكره بالآذان وقال بعضهم أن هذا عام لأمته صلى الله عليه وسلم ويكون الإنسان الذي يذكر الله عز وجل مرفوعا ذكره لماذا؟ قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكرني وحده ذكرته وحدي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملأ، هكذا أنا عند ظن عبدي بي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ذكرت الله عز وجل يذكرك في السماء، وبالتالي قد رفع الله عز وجل لك ذكر. ثم في آخر السورة يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فيها تفريج لهموم الإنسان. وبالتالي قد نظر العلماء أن هذه الآية أو هذه السورة سورة يمكن أن تساعد الإنسان في حياته إذا كررها كثيرا وإذا تمسك بها. وهذا ليس نوع من البدعة، لأن هناك دليل يقول قد أنزلنا إليكم برهانا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. لذلك قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فأي شيء يأخذ الإنسان من القرآن سيكون فيه رحمة له. Baik. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan ya tentang surat syarah atau surat insyirah itu ketika dibaca setelah sholat fardu, itu diantaranya Imam Ghazali mengatakan bahwa beliau menuliskan di beberapa kitab bahwa barang siapa yang membacanya setelah muadzabah, yaitu merutinkan membaca surat asyarah atau insyirah setelah sholat fardu, ya, berapanya, ada yang mengatakan 10, ada yang 7, ada yang 5, ya, maka akan mendapatkan beberapa faedah. Di antaranya adalah akan dilapangkan dilapangkan dadanya, hatinya, kemudian Allah akan menghilangkan rasa gundahnya, kemudian Allah akan membuatnya kaya, ya, menghindarkan dia dari kefakiran, dan kemudian akan dijauhkan dari was-was. Nah, berkaitan dengan faedah-faedah ini, tentu Imam Ghazali dia menyampaikan hal tersebut bukan karena mengada-ngada sendiri, tidak ya, tapi karena memang dilihat dari isi dari ayat-ayat itu berkaitan dengan hal tadi, yaitu tentang, kalau kita lihat tadi beliau menyampaikan tentang bagaimana pemahaman terhadap surat asyarah atau insyirah, ayat-ayatnya yang pertama ada alam nasrah laka sadrak, bukanlah kami telah melapangkan dadamu. Ini artinya seseorang ketika dilapangkan dadanya itu berarti ya diantaranya tadi akan dihilangkan kegundahannya, kefakirannya, was-was dalam hatinya, kemudian dibuat hatinya tenang, urusannya selalu mudah, kan seperti itu. Kemudian wada'na 'anka wizrak, yang mana kami juga akan menurunkan atau menghilangkan dosa-dosamu, beban-bebanmu, ya. Artinya diantara mana adalah menghapus segala beban di hati, termasuk menghapus dosa-dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana beban itu memberatkan punggungmu, memberatkan hidupmu, memberatkan hatimu, ya. Kemudian warfa'na laka dzikrak, kami akan meninggikan namamu, ya. Ini khilaf para ulama apakah ini khusus bagi Nabi SAW atau umum kepada seluruh manusia, seluruh orang-orang yang beriman. Yang mengatakan yang pertama tentang bahwa ini khusus Nabi SAW karena nama beliau selalu disebut ketika adzan, ya, minimal ketika adzan, kemudian di dzikir yang lainnya. Kemudian secara umum, ada yang mengatakan secara umum itu semua orang-orang yang beriman, karena apa, berkaitan dengan ayat fadkuruni adzkurkum, ya, berzikirlah kepada aku maka aku akan mengingatmu, ingatlah aku, ya, ingatlah Allah maka Allah akan mengingat kita. Artinya selama kita mengingat Allah, berzikir, maka itu akan menjadi sebuah hal yang menjadikan Allah selalu mengingat kita. Termasuk hadis yang mana hadis yang terusan dari hadis ana 'inda dhanni 'abdi bi, kemudian diantaranya adalah barang siapa yang mengingatku di suatu keheningan maka aku akan mengingatnya di suatu tempat, ya, di depan penduduk langit. Ketika dia mengingatku di depan khalayak ramai maka aku akan mengingatnya di khalayak yang lebih agung, lebih tinggi, ya. Maka kemudian ini termasuk menjadi dalil yang mengatakan bahwa, termasuk yang Ghazali tadi, ya, bahwa surat Al-Insyirah ini menjadi memiliki faedah, yaitu tadi, ya, melapangkan dada, meluaskan hati, kemudian juga memudahkan urusan-urusannya, menghilangkan kegundahan karena berkaitan dengan makna ayat-ayat tadi, meskipun tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa harus apa namanya membaca ini di depannya kapan, karena memang beliau mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan inti dari ayat itu, maka kemudian dijadikan sebuah sebuah apa ya keutamaan. Maka secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini sebagai di antaranya adalah obat, kemudian sepatu rahmatul lil mu'min sebagai rahmat kasih sayang, maka ini menjadi dalil umum untuk dijadikan bahwa ayat-ayat dari termasuk surat dalam Al-Qur'an itu menjadi hal yang bisa menjadi kunci dari hilangnya urusan atau hilangnya permasalahan-permasalahan hidup manusia. Kalau nazarna fi hadhihi masalah sanajid an alladhina qalu anna hadha amr bid'ah qalu anna al-ibadah tawqifiyyah qalu anna hadhihi al-ibadah tawqifiyyah ولا يجوز الزيادة عليها. بالتالي أننا بعد الصلوات ختم الصلوات هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نختم الصلاة وكيف نفعل هذه الأشياء. لكن الذين قالوا من جواز قالوا أن الإنسان إذا جاء بهذه الأشياء فإنه يقصد بها التوسل إلى الله عز وجل. ثانيا أن ختم الصلوات هذا سنة من واظب عليه وفعله فهو يفعل. لكن أجازوا هذا الكلام بعد الصلوات ماذا قالوا؟ أولا أفضل شيء أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بكلامه، هذا واحد، التوسل إلى الله عز وجل جل بكلامه هذا أفضل شيء. ثانيا أن الإنسان لم يفعل شيئا يخالف السنة ولا يخالف العقيدة، وإنه يختم صلاته ثم بعد ذلك حينما ينتهي يقرأ هذه السور، ولا يضيف على هذه السور، ليس معنى أنه قرأ هذه السور أنه قد أدخل بدعة في الدين أو شيئا، بل إنه يرجو من الله عز وجل فضلا بكلامه. ثالثا أن هذه السور تحمل معنى الدعاء، وأن الدعاء بعد الصلوات المفروضة مقبول، يعني من الأشياء التي تجعل الدعاء مقبولا أو من أسباب قبول الدعاء هو الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، وبالتالي لو فعل هذه الأشياء فإنه خلاص قد جاء بدعاء ولم يأتي بما يناقض العقيدة. أما ابن تيمية فكان له كلام جميل، فقال أنني كانت إذا أصابتني مصيبة أمرت أهلي، وهو يتكلم عن نفسي وعن شيئا مطبقا في حياتي، فكان إذا أغلق عليه شيء أكثر من الاستغفار. ثانيا في بعض الروايات كان إذا أغلق عليه شيئا يقرأ بسورة ياسين فيفتح الله عز وجل له هذا الشيء ويوسع عليه حتى يرى فيه ما كان متحينا في أمره. وقد جاء عنه أيضا في كتاب المجموع، في كتاب فتاوى الشيخ ابن تيمية مجموع الفتاوى، جاء الشيخ ابن تيمية في مجموع فتاويه أنه قال إذا نزل بي أمرا أمرت أهلي أن يقرأوا بآيات السكينة، أن يقرأوا بآيات السكينة. وسبحان الله، آيات السكينة يعني حقيقة لم يأتي فيها نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا نزل به شيء يقرأ السكينة. وآيات السكينة كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن ست آيات. آيات السكينة كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن ست آيات، واحدة في البقرة، واثنين في التوبة، وثلاثة في سورة الفتح. أما الذي في البقرة هي قول الله سبحانه وتعالى، وقال له النبي يوم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك أهل موسى وآل هارون. هذه الآية حينما كانت تتحدث عن موسى عليه السلام وبني إسرائيل، قال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم بقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أما في سورة التوبة فقد جاءت مرتين، المرة الأولى بقوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأما المرة الثانية فقد جاءت في قول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. أما الذي جاء في سورة الفتح فهي في الآية وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. لذلك جاء فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم عذابا فتحا قريبا. وكذلك جاء في هذه السورة في آخرها: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. من أين جئت بهذا؟ قال: كان عبد الله بن عباس يقول: كنا إذا التقينا العدو نقرأ قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب النار لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آخر المؤمنون. فيقول: كنا نقرأ هذه الآيات حينما نلتقي بالعدو، وكان هذا من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن القرآن يجوز التوسل به في أي وقت وفي أي شيء على هذا المذهب. فمن قرأ هذا على مذهب ابن تيمية وابن القيم جاز له ذلك، وعلى مذهب غيره لا يجوز له ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. Baik, kemudian dikuatkan lagi ya bahwa pendapat yang pertama yang tidak membolehkannya tawasul menggunakan ayat-ayat atau surat-surat khusus untuk suatu hal, ini diantaranya alasannya karena memang mengatakan ibadah itu suatu yang tauqifiyah, suatu yang memang paket yang tidak boleh kemudian diotak-atik, yang mana yaitu yang menjadi landasan utama madhab yang pertama yang tidak membolehkan. Kemudian bagi yang membolehkan, ada beberapa alasan ya kenapa mereka, beliau-beliau ya, beberapa ulama ini membolehkan tawasul dengan ayat-ayatnya. Itu karena pertama diantaranya adalah tawasul itu kan bentuk meminta suatu hal dengan perantara yang mana suatu hal yang baik ya. Maka ketika perantara ini adalah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, maka ini bentuk tawasul bikalamihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Pun juga tidak menyelisih sunnah atau syariat ya, karena tidak ada larangan. Dan kemudian juga bahwa tidak menyelisihi secara umum ya, syariat secara umum, dan termasuk bahwa doa setelah sholat itu adalah hal yang menjadikan doa yang makbul ya. Maka di antara bentuk doa yang utama adalah dengan berdoa dengan membaca dengan sesuatu yang memang dari kalamullah ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat yang di antara yang membolehkan adalah ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam, yang mana beliau menyampaikan ya, mengatakan bahwa ketika beliau mendapati sesuatu yang sulit, sesuatu yang rumit ya, maka beliau mengatakan membaca istighfar ya. Di lain waktu beliau mengatakan membaca Yasin, surat Yasin. Padahal jelas ini tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada perintah secara khusus tentang hal tersebut. Bahkan beliau juga dalam Majmu' Fatwa mengatakan bahwa ketika beliau merasakan gundah suatu hal, maka beliau membaca ayat sakinah. Yang mana ini juga tidak ada dalil secara jelasnya tentang ada ayat sakinah, tidak. Tapi ini berkaitan dengan bahwa dalam Al-Qur'an itu berkaitan dengan ayat sakinah, ayat itu sakinah itu diulang sebanyak 10 kali ya, satu kali dalam surat Al-Baqarah, dua kali dalam surat Taubah, dan kemudian tiga kali dalam surat Al-Fath. Jadi sebanyak kurang lebih 6 tempat ya. Yang pertama adalah surat dalam surat Al-Baqarah ya, ketika kisah Nabi Musa ya, ini qala lahu nabiyyum inna ayata mulki ayyatiyakumut tabutu fi sakinatin min rabbikum ya. Itu kemudian dibaca. Kemudian dua ayat lagi dalam surat At-Taubah ya, ketika berkaitan peperangan ya, tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'min. Kemudian yang kedua di tempatnya adalah illa tansuru faqad nasarahullah idh akhrajahu alladziina kafaru thaniyatayni idh huma fil ghar idh yaqulu sa'id la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah menurunkan ketenangan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga ayat dalam surat Al-Fath ya. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan ketenangan. Kemudian ayat selanjutnya laqad radiyallahu 'anil mu'min. Ya, kemudian tentang mubayaah, tentang baiatul ridwan ya. Anzalallahu sakinatahu. Kemudian yang terakhir adalah masuk anzalallahu sakinatahu 'alal mu'minin ya. Jadi tiga ayat dalam surat Al-Fath ya, semuanya adalah ada 6 tempat yang itu diamalkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Artinya ketika bertawasul dengan ayat Allah tadi itu suatu yang memang sudah dilakukan oleh para ulama kita. Termasuk di antara riwayatnya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga ketika bertemu dengan musuh kemudian beliau membaca beberapa ayat dari akhir surat Al-Mu'minun ya. Akhir surat Al-Mu'minun yang mana di situ ada beberapa ayat yang beliau baca yang kemudian beliau menjadikan hal tersebut ya menjadi hal yang memang dipakai untuk bagaimana bertawasul dengan ayat-ayat tadi ya. Berkaitan dengan akhir surat Al-Mu'minun ya, di ayat yang mana afasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim wa may yad'u ma Allah ilahan akhar, terus ya sampai ayat terakhir. Itu beberapa ayat, yang 4 ayat di akhir surat Al-Mu'minun yang mana Ibnu Abbas mengatakan ketika kami bertemu dengan musuh kemudian ayat-ayat itu kami baca sebagai penguat. Ini menjadi di antara riwayat tentang bagaimana bertawasul dengan ayat surat khusus untuk kemudian dengan suatu tujuan ya. Dan itu sudah dilakukan juga oleh para salaf. Baik, nah kita akhiri pendengar setia ini tadi tentang berkaitan dengan membaca surat khusus atau ayat khusus dari Al-Quran untuk suatu hal. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain di pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Nurul Hidayat yang pada kesempatan hari ini sudah menemani kita, dan juga Syekh Abdul Qadir Abdul Muiz yang sudah menyelesaikan pertanyaan di sesi kedua ini. Dan tentunya bagi sahabat semuanya yang memiliki pertanyaan seputar hukum-hukum keislaman atau mungkin ingin berkonsultasi, silakan saja Anda bisa bergabung bersama kami di SMS maupun di WhatsApp-nya di nomor 081-229-888-614. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Dan tentunya sahabat kawan semuanya, tetap stay tune dan ikuti terus program MAKON, Majelis Tanya Jawab Seputar Hukum-Hukum Keislaman, hanya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Akhirnya saya Andi Ramadan, pamit undur diri dan juga mewakili Syekh Abdul Qadir dan juga Ustaz Nurul. Alhamdulillahi Rabbil Amin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.